الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة السبت التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، التي تبث عبر إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وإذاعة طريق السلف بمدينة سبها الليبية، من مدينة سبها بالجنوب الليبي، حرصها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني حفظه الله تعالى في مداخلة بعنوان نصائح وتوجيهات، فليتفضل مشكورا مأجورا. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأولا جزى الله القائمين على مسجدي ودورة العلامة ربيع بن هادي الأولى في مدينة سبها الليبية على جهودهم الطيبة في إقامة مثل هذه الدورات واللقاءات مع العلماء والمشايخ وطلاب العلم من أهل السنة وأهل الحديث وأهل الفقه والنظر، وعلى رأسهم الإمام العلامة المحدث المجاهد شيخنا ربيع بن هادي عمير حفظه الله، الذي له فضل عظيم على المسلمين جميعا في هذا العصر وعلى السلفيين خاصة، ولا ينكر ذلك أو يشكك فيه إلا جاهل أو مبتدع أو حاسد فقير. فأما الأول وهو الجاهل فسبيله التعلم، فإن كان صادقا في ذلك فسيعرف الحق. وأما الأنواع الأخرى فلا أقول له إلا كما قال الإمام الألباني رحمه الله عندما ذب عن تلميذه البار ربيع بن هادي وعن العلامة مقبل بن هادي رحمه الله، حيث قال: فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين هما كما ذكرنا إما جاهل فيعلم، وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره، فنطلب من الله أن يهديه وإما أن يقصم ظهره. انتهى كلامه. وتسمية الإخوة المسجد والدورة باسم شيخنا هذا أقل شيء نقدمه لهذا الإمام، فحقه وفضله علينا جميعا كما سبق كبير وعظيم، ونسأل الله لنا وله ولكم الثبات على السنة والإسلام وحسن الختام. وهذه الدورة سيشارك فيها العديد من العلماء والمشايخ المعروفين في الأوساط العلمية، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد في القول والعمل. ثانيا، مشاركتي معكم تكون في التأكيد والتنبيه والتوجيه حول بعض الأمور. الأمر الأول، أوصيكم ونفسي ومن يسمعنا عبر هذه الشبكة بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وما كان عليه سلفنا الصالح قولا وفعلا وحقا وصدقا وعزما وحزما، وألا نكن مثل بعض الناس يقولون عليكم بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح قولا والفعل خلاف ذلك. والله يقول في هؤلاء كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالله الله في الالتزام بالكتاب والسنة ومنهج السلف قولا وفعلا لننال الظفر والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، والأدلة على ذلك كثيرة لا تخفى على السامعين. وأذكر لكم قطعة من حديث الافتراق شاهد على ما سبق، قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وانظر لمزيد من الفوائد حول هذا الحديث سلسلة الأحاديث الصحيحة، المجلد الأول صفحة 404 رقم الحديث 204 للإمام الجبل الهمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. الأمر الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا عن أكابرهم وعن أمثالهم وعلمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. فعلينا جميعا بتطبيق الهدي النبوي بلزوم غرز ورثته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فنلزم غرزهم ونصدر عن رأيهم ونرجع إليهم ونتأدب بآدابهم ونتعلم منهم العلم والهدي والسمت الحسن. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. والسلف الصادق المؤدب الذي يعرف قدر العلماء ويعرف قدر العلم وحملته يقول: العلماء بشر يصيبون ويخطئون، ليسوا بمعصومين، وكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح. ولكن أحذركم من بعض الناس الذين حذر منهم العلماء الكبار وانتشر تحذيرهم في الآفاق فهجرهم الناس لما أظهر العلماء حقيقتهم، فعمد هؤلاء المحذر منهم إلى ترديد بعض العبارات في الأوساط العلمية فيقولون: العلماء ليسوا بمعصومين، العلماء ليسوا حجة بذاتهم، العلماء بشر يصيبون ويخطئون، العلماء يستدل لهم، العلماء ليس كل ما يقولونه صحيح. العلماء لا يلزمنا أن نأخذ بكلامهم، والعلماء لا يعقد عليهم الولاء والبراء وغيرها من العبارات التي هدفهم منها الطعن المبطن في العلماء، لأن العلماء حذروا منهم وبينوا حقيقتهم وكشفوا أمرهم حتى لا ينخدع بهم وفيهم الناس. وأقول مؤكدا، العلماء بشر يصيبون ويخطئون وليسوا بمعصومين، وهم أدلة لنا في بيان الحق من الباطل والمحق من المبطل، ويلزمنا كلامهم المبني على الدليل. وقد بين العلماء بالأدلة التحذير من الجماعات والطوائف والأشخاص، ولكن هؤلاء المرضى لم يعرفوا قدر العلماء ولا قدر أنفسهم، فوقعوا في هذه المهالك والمزالق عياذا بالله من ذلك. فالله الله في لزوم غرز العلماء، وإياكم وهؤلاء المرضى والحمقى الذين يطعنون في العلماء وطلبة العلم بما سبق ذكره. فمن سمعتموه يردد هذه العبارات السابقة في هذه الأوقات وفي وقت الفتن، فقولوا له ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير وأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ومن يعادي العلماء أو يؤذيهم بمثل هذه العبارات والحركات والأساليب الغريبة نقول له الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله سيصفحه حاجلا أم آجلا. تنبيه: بعض الناس لم يعرف في الأوساط العلمية إلا بثناء العلماء عليه، واليوم يتنكر له ويطعن فيه بطرق عجيبة وأساليب غريبة. فاحذروا هذه النوعيات. فبالأمس شيخنا ربيع وشيخنا عبيد وشيخنا وشيخنا وشيخنا، واليوم لا يلزمنا رأيه نخالفه في تحذيره من فلان. أقول: يلزمك الدليل الذي قدمه الشيخ ربيع وغيره من أهل العلم، فلا تلبس يا ملبس، واعرف قدر نفسك والزم حدك وتأدب قبل أن تتكلم. تسمعني يا شيخ؟ عند الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد أو غيرهما من العلماء استفدت من أدبه وسمته وعلمه ومعالجته للأمور ومعرفة المصالح والمفاسد والطريق الصحيح في حل المشاكل والفتن، ولكن الغرور والعجب والعناد والكبر وحب الزعامة قادكم إلى مخالفة العلماء وتعمد مخالفتهم بمثل هذه الدعاوى. وما فائدة قولك: شيخنا ربيع وأنت مخالف له في المواقف التي بينها بالدليل. وانظر إلى الذين حذر منهم الإمام ربيع عبر السنين وإلى اليوم بالأدلة والبراهين، أين هم؟ فالزم غرز العلماء واتق الله في نفسك ولا تلبس على الناس، فالعقلاء يدينون الناس بمواقفهم خاصة وقت النوازل والفتن. علينا جميعا بالأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومع علماء الأمة السابقين واللاحقين إلى يومنا هذا، والأدب مع الوالدين والأدب مع ولاة الأمور ومع الأهل والأقارب والجيران وغيرهم، وعلينا بالأدب مع أنفسنا، فالأدب شأنه عظيم، بل قال ابن القيم رحمه الله الأدب هو الدين كله، وقال رحمه الله أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فعلينا بالأدب ومواقفنا وتصرفاتنا، كما قال الفاروق رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن كنا على حق فصواب، فلنحمد الله عز وجل أولا ونلزمه ونصبر عليه ثانيا ونسأل الله الثبات عليه ثالثا وندعو الناس إليه رابعا، وإن كنا على خطأ فلنستغفر الله ونتوب من ذلك أولا ونتراجع عنه ونعلن ذلك إذا استوجب ذلك ثانيا، ونعزم على عدم العود ثالثا، ونعتذر من ذلك إذا صدر في حق شخص. تمادي في الباطل ينصح، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أصر على الخطأ وعاند وكابر واستكبر يحذر منه ومن خطائه ولا كرامة. وأختم بالتأكيد على أمر مهم فأقول: حب العلماء ونصرتهم ومناصرتهم ومعاونتهم بالحق وبالحق وللحق من أوثق عرى الإيمان، وبغض العلماء ومعاداتهم وتعمد مخالفتهم من أوثق عرى الضلال والهلاك. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله الخامسة التي فيها الهلاك معاداة العلماء وبغضهم، ومن لم يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ذلك وفيه الهلاك، والله أعلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل والإخلاص في ذلك، والمتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسير على ما كان عليه الصحابة الكرام، وأن يثبتنا على ذلك، ويختم لنا ولكم ولمن نحب بكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك وجعل ذلك في موازين حسناتك. والشباب عندهم سؤال يا شيخ لو سمحت. جزاك خيرا إن شاء الله يا شيخ، جزاك الله خيرا. ما قلت لكم يكفي إن شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وبلغ سلامي الجميل. يبلغ بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.